وهنا قرأنا فيما قرأنا مقدمة الطبعة الثانية، وقد طبع في كتابه عدة طبعات ولم يقدم فيها الشيخ بمقدمة بعد هذا، وأبان في هذه المقدمة شيئا من منة الله تبارك وتعالى عليه في تلقي الناس عموما وأهل التوحيد على وجه الخصوص لهذه الرسالة المباركة بالحفاوة والفرح والغبطة والسرور، وبين شيئا مما عليه أهل الباطل وانحرافهم، وبين انحرافهم في هذه الدعوة المباركة وعلى هذا الأصل العظيم، وذكر شيئا مما تضمنه كتابه، وذكر كذلك بعض من انتقد هذه الرسالة ورد عليه، وسوف يأتي معنا بإذن الله جل وعلا. نعم. قال حفظه الله: ولم أجارهم في اعتبار الإمامة مسألة المسائل، وأصل الأصول الأمر الذي جر إلى التنكر لمنهج الأنبياء ومحاربته. يعني لم يصل الأمر إلى حد فقط التنكر لمنهج الأنبياء والبعد عنه، وإنما زاد على هذا محاربة هذا المنهج والعياذ بالله، وهذا بلا شك أعظم من الأولى. نعم، التنكر والبعد عنه هذه مصيبة عظيمة، وتزيد هذه المصيبة عظمة وتزيد سوءا وضلالة كونهم يحاربون هذا المنهج العظيم. نعم. وجر إلى الارتماء في أحضان الروافض والتعاطف معهم وموالاتهم والذب عنهم وتزيين مذاهبهم المحاربة للإسلام قرآنا وسنة والمحاربة لأصحاب رسول الله وزوجاته الطاهرات وسائر المسلمين وأئمتهم، بل تجاوز ذلك إلى تكفير هؤلاء العظماء وطعنهم بأخبث الطعون. وهذا ظاهر لمن تأمله حق الظهور، وما زادت الأيام إلا تأكيدا على هذا الأمر، ما زادت الأيام إلا تأكيدا على هذا الأمر، ونحن نشاهده بأم أعيننا ما يذكره الشيخ هنا من ارتماء هؤلاء في أحضان الروافض والتعاطف معهم وموالاتهم والذب عنهم، بل الارتماء في حضن كل مخالف لدعوة التوحيد ودعوة الأنبياء والرسل، بل خرجوا حتى دائرة حدود الإسلام وارتموا في أحضان أهل الكفر والعياذ بالله. نعم. قال: لم أجارهم في هذا الضلال والغلو البغيض، فاستاءوا من الكتاب ومن مؤلفه، فقالوا ما قالوا من الأباطيل ليحولوا بين الشباب المتعطش للحق وبين الحق الدامغ في هذا الكتاب الذي صدع بالحق ووضع كل من العقيدة والدولة في موضعها الذي وضعه الله فيه بلا إفراط ولا تفريط ولا تحريف ولا تلبيس. ومن اللازم بيانه أن أوضح للشباب الفرق بين الدولة وحاكمية الله. أما الدولة فهي مجموعة من أفراد البشر، قد تكون كافرة وقد تكون ضالة منحرفة وقد تكون مؤمنة في خلافة راشدة أو ملوكية مقصرة، كما هو واقع دول الإسلام بعد الخلافة الراشدة. فهؤلاء الأفراد من البشر الذين تكونت منهم الدولة المؤمنة لا يعدون أن يكونوا وسائل لتنفيذ شريعة الله من القيام بالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود والقصاص وحماية الأمة من مكائد الأعداء واعتداؤهم على أراضي المسلمين وأرواحهم وأموالهم وأعراضهم. فلا بد للمسلمين من إقامة دولة للقيام بهذه الواجبات العظيمة، إما بمبايعة خليفة يجتمع عليه كل المسلمين، أو يتغلب أحد أفراد الأمة فيكون له شوكة وجيوش وسلطة فتقضي مصلحة الأمة التسليم له، ما دام يعلن الإسلام ويلتزم تنفيذ شرائعه وعقائده وحماية الأمة من أعدائها إلى آخر التفصيلات المعروفة والمذكورة في مواطنها من دواوين الإسلام، أو بتغلب بعض الأفراد على بعض الأقطار كما حصل في الأقطار الإسلامية بعد ضعف الخلافة، فتقتضي المصلحة التسليم بهذا الوضع. التسليم. فتقتضي المصلحة التسليم بهذا الوضع. نعم، هنا يشير الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى إلى وجوب إقامة الدولة الإسلامية، وهذا أمر محل إجماع بين أهل العلم، محل إجماع بين أهل العلم. ثم أشار بعد ذلك إلى كيف ينصب هذا الإمام وهذا الخليفة، فهو إما أن ينصب بقيام أهل الحل والعقد بتنصيبه فيختارون ذلكم الإمام الذي انطبقت فيه الشروط الواردة في النصوص الشرعية على تفصيلات مذكورة عند أهل العلم، أو بالطريق الآخر عن طريق الغلبة، فإذا ما غلب رجل على مكان أو قطر واستتب الأمر له فإن الواجب على جميع من في ذلكم المكان أن يسمعوا له وأن يطيعوا، أن يسمعوا له وأن يطيعوا. بهذا جاءت النصوص الشرعية وهي محل اتفاق بين أهل السنة والجماعة رحمهم الله تبارك وتعالى. نعم. أما الحاكمية والحكم فهي من صفات الله ومن خصائصه التي انفرد بها، كما قال تعالى: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. الشيخ هنا رحمه الله تبارك وتعالى وحفظه يريد أن يفارق منهج أهل الضلال والانحراف منذ يعني الأسطر الأولى في هذه الرسالة، ويؤكد هذا ويزيده تأكيدا حتى في مقدمته التي قدم بها لطبعته الثانية لهذه الرسالة، وأن هناك فرق واضح وبين بين منهج الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وبين منهج غيرهم في هذا الباب العظيم وفي هذا الأصل الكبير، وأن الطريق إنما هو طريق أولئك الأخيار الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم، وأما عدا ذلكم الطريق فهو طريق ضلالة والعياذ بالله، ويؤدي إلى النار والعياذ بالله. نعم. فلا ينكر هذه الحاكمية ولا يجحدها إلا كافر بالله شديد العداوة لله ولرسوله وكتبه، بل حتى من يجحد حاكمية الله في جزئية من الجزئيات الفروعية فضلا عن الأصول يكون كافرا بالله خارجا عن دائرة الإسلام إذا كان جحده لها عن علم، أما الجاهل فيعذر حتى تقام عليه الحجة. نعم، هنا الشيخ وسوف يأتي معنا مزيد بيان ومزيد إيضاح ومزيد تأكيد حول مصطلح الحاكمية، وأنه ليس محصورا فيما يعتقده أولئك المنحرفون، وإنما هو أوسع وأوسع وأوسع حتى يشمل الإسلام كله، حتى يشمل الإسلام كله، وحتى يعم جميع من يدخل تحت دائرة هذا الدين، جميع من يدخل تحت دائرة هذا الدين. فإن الحاكمية مفهومها عام وشامل على ما سوف يأتي بيانه معنا بإذن الله جل وعلا. وهنا الشيخ رحمه الله يشير إلى أن من ينكر الحاكمية، تأمل، ينكر ويجحد حتى ولو كانت في جزئية من الجزئيات، من ينكر حاكمية الله جل وعلا ومن يجحد حاكمية الله تبارك وتعالى حتى ولو كانت في جزئية من الجزئيات وليست في أصل من الأصول، فإنه يكون كافرا والعياذ بالله. قال الشيخ: إذا كان جحده لها عن علم، إذا كان جحده لها عن علم، أما الجاهل فيعذر حتى تقام عليه الحجة، حتى تقام عليه الحجة، لقوله جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نعم. هذا الذي أقوله يجري في حق الحكام والمحكومين والأفراد والجماعات. تأمل، ليس هو فقط متعلق بالحكام، حاكمية ربنا جل وعلا ليست هي متعلقة بالحكام فقط، بل هي أوسع وأوسع من هذا، كما قال الشيخ، قال: يجري في حق الحكام والمحكومين والأفراد والجماعات. نعم. وقد قرر ذلك علماء الإسلام المعتبرون، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم. فمن يلتزم بهذه الحاكمية في أصول الدين وفروعه في العقائد والعبادات والمعاملات وفي السياسة والاقتصاد والأخلاق والاجتماع فهو المؤمن، ومن لا يلتزمها في الكل أو في البعض فهو الكافر، فردا كان أو جماعة، حاكما أو محكوما، داعية أو مدعوة. ووالله إنني أخشى على كثير من الفرق والأحزاب والأفراد من الوقوع في الكفر. تأمل، الالتزام هنا ليس المراد به العمل، وإنما اعتقاد وجوبها، وهذا أمر مهم ويجب التنبه له، اعتقاد وجوبها، اعتقاد وجوبها، وإلا قد يقع من الواحد منا جميعا التقصير في بعض الفرائض والواجبات، وقد يقع في شيء من المنهيات، والواحد منا ملتزم بأحكام الشرع، نحن ملتزمون بأحكام الشرع، لكن كون الواحد يقع منه شيء من التقصير لا يعني هذا أنه لم يلتزم بأحكام الشرع، لأن المراد بالالتزام الاعتقاد، المراد بالالتزام الاعتقاد، أن يعتقد الواحد وجوب هذا وأنه من شريعة الله تبارك وتعالى. نعم. حيث لا تلتزم بحاكمية الله في أصول الدين بل وفي فروعه، أخشى على كثير منهم ممن قامت عليه الحجة وتبين له الحق. شوف، تأمل الشيخ يعيد مسألة ماذا؟ إقامة الحجة، لأن هذا الأمر يعني وإن كنا نخالفهم فيه ونرى أنهم قد انحرفوا وضلوا وأن هذا الطريق يقودهم إلى الكفر في حقيقته والعياذ بالله، أي حقيقة هذا الطريق الذي يسيرون عليه يقودهم إلى الكفر والعياذ بالله، إلا أننا ملتزمون بالنصوص الشرعية، ولا يقودنا بغضهم والحكم عليهم بالضلال والانحراف أننا لا نطبق فيهم شرع الله جل وعلا كما أراده ربنا تبارك وتعالى، فهذا شيء، ومسألة الحكم على المعين منهم شيء آخر، ومسألة الحكم على المعين منهم شيء آخر، الذي هذا عادها الشيخ هنا مرة أخرى لما قال: أخشى على كثير منهم ممن قامت عليه الحجة وتبين له الحق. إذن لابد من بيان الحجة وقيام المحجة وظهور أو بيان الحق له، ثم يصر، نعم، ثم يصر على مناهضة الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك والبدع، وإلى مناهضة أهلها ومنابذتهم وتأليب الناس عليهم وتنفير الناس منهم، ومن دعوتهم دعوة الأنبياء والرسل والمصلحين المخلصين الصادقين، فيقع بعد قيام الحجة عليه في هوة الكفر. وإنني لأدعو الأمة جميعها، حكامها ومحكوميها، أفرادها وفرقها وأحزابها، أن يؤمنوا جميعا حق الإيمان بحاكمية الله العامة الشاملة لأصول الدين وفروعه، وأن يلتزموا بها كل الالتزام في أصول الدين وفروعه. وأدعو رؤساء الدول من كان منهم ملتزما بحاكمية الله وقصر ولو في شيء من التطبيق. تأمل هذا الذي أشرنا إليه، مسألة الالتزام شيء، مسألة التقصير في التطبيق شيء آخر، لابد من التنبه لهذا. نعم، أي يلتزم بالتطبيق الكامل في كل الميادين، في العقائد والعبادات والمعاملات، في الاقتصاد والسياسة، وفي باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يجد في محاربة الشرك والبدع، وفي محاربة المعاصي والمنكرات، وخصوصا الربا وسائر الكبائر التي تضر الأمة وأخلاقها، فإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وليستشعروا أن الله سائلهم عن كل صغيرة وكبيرة تقع تحت مسؤوليتهم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وأذكرهم بقوله صلى الله عليه وسلم: ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. ومع الأسف الشديد، هؤلاء الذين ظلوا زمنا يرفعون أصواتهم بتكفير أولئكم الحكام، وأنهم لم يحكموا شرع الله جل وعلا، وأنهم حكموا الطاغوت، أقول هؤلاء قامت لهم قائمة فيما نعلم جميعا، ومع الأسف وجدناهم من أبعد الناس عن شرع الله جل وعلا وعن تطبيق دين الله تبارك وتعالى. وليس الأمر مقتصرا على هذا، بل قام الأتباع الذين انتشروا في بلاد أهل الإسلام، قاموا ببث الاعتذارات وبث ما قد يكون عندهم محل عذر، بأن السيادة قبل الشريعة، وأفتى فيها من أفتى، وكتب فيها من كتب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بمعنى أن السيادة مقدمة في أول الأمر على تحكيم الشريعة، وهذا من ضلالهم وبعدهم وانحرافهم عن نهج الأنبياء والرسل. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة. ومن النصيحة للأمة حملهم على الالتزام بحكم الله وشرائعه بالتعليم والتوجيه والترغيب والترهيب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود والأخذ بكل التدابير التي تدعوهم إلى احترام شرع الله عقيدة وعبادة وسياسة وأخلاقا. ومع الأسف الشديد، هؤلاء الذين أشرت إليهم قبل قليل قاموا في عدة يعني دول عقب هذه الثورات التي قامت، وما رأيناهم رفعوا رؤوسهم بالشريعة، بل صرح كبارهم أنه لن يقطع يد السارق، وأنه لن يمنع الخمور، ولن يمنع النساء الذين يرتدون البحر والشواطئ من تلكم الألبسة العارية إلى غير ذلك، وأنهم ملتزمون بالديمقراطية، وأنهم ملتزمون بالدولة المدنية. حتى سمعنا لبعضهم في الأيام التي مضت ولم تقم لهم قائمة بعد في بلاد الشام، سمعنا لهم بيانا قبل نحو من أسبوع يوضحون هذا ويصرحون به، أنهم ملتزمون بالدولة المدنية. إذا قامت لهم قائمة، وأنهم سيحققون أو سيطبقون الديمقراطية ويعطون الحرية إلى غير ذلك والعياذ بالله. فهذا يوضح لنا ويبين لنا أن هؤلاء أبعد ما يكون الواحد منهم عن نهج الأنبياء والرسل، وما هم إلا طلاب دنيا ومحبوا لهذه الكراسي والعياذ بالله. نعم. وأدعو رؤساء الدول في البلاد الإسلامية الذين لم يلتزموا شريعة الله أن يرجعوا إلى الله. انظروا إلى هذا الكلام العظيم، قد نشره الشيخ منذ سنوات وفي صلب الرسالة كذلك، كما قد قلت قبل قليل، قبل أكثر من 30 عاما هذا المؤلف، ومع هذا يقولون ماذا عن السلفيين؟ مرجئة مع الحكام والعياذ بالله، وما هذه إلا ألقاب سوء، وهم يعلمون حقيقة أن السلفيين هم أصدق الناس في هذا الباب وفي غيره، وهم أهل الحق في هذا الباب وفي غيره، لكنهم لا يستطيعون أن يجابهوا أهل السنة ولا أن ينازلونهم في الميدان ويصارعونهم بالعلم، لأنهم أبعد ما يكونون عن العلم، فيأتون إلى ما قام به من سبقهم ممن عادوا الأنبياء والرسل، فجاءوا بتلكم الأوصاف المنفرة والألقاب السيئة، قيل في النبي ساحر، كاهن، مجنون، كل هذا تنفيرا منه ومن دعوته، وهكذا قيل في من قبله من الأنبياء والرسل، ولا زال أهل الباطل يتوارثون هذا ويأخذ المتأخر عن المتقدم هذا الطريق، فيصفون أهل السنة الحق بهذه الألقاب المنفرة من أجل أن ينفروا الناس عن دعوة الحق. لماذا؟ لأن همهم الجماهير، ويريدون هذه القاعدة العريضة من الناس حتى يجعلونهم إن صح التعبير على خط النار، همج رعاء لا عقول لهم، يقدمونهم ويحتمون بهم في المواجهات ويلقونهم حطبا في هذه الفتن المحرقة المهلكة والعياذ بالله. وها هو نشاهدهم نحن عيانا جهارا، ينعق الواحد منهم بوجوب الجهاد الآن وأنه فرض عين، وتنظر إلى حاله وإذ به تجده بين أهله وأولاده في قصره الفاره وفي مركبه الفاخر وفي تجاراته التي تدر عليه بالأموال الطائلة إلى غير ذلك، لكنه يلعب في عقول من؟ يلعب في عقول هؤلاء الهمج الرعاء حتى يلقوهم في تلكم الفتن والعياذ بالله. وإلا لو كانوا صادقين لكان الواحد منهم هو أول من يتقدم، وهذا الذي عرفناه عن أئمتنا وعن أسلافنا. انظروا في تراجم أئمة الإسلام ما تأخروا بدءا أو أول من يأتي ذكرهم في هذا المقام الأنبياء والرسل، ثم الصحابة، ثم من جاء بعدهم من أئمة الإسلام، ما تأخروا عن نصرة دين الله جل وعلا، بل عندما تتوفر الشروط في تلكم الأزمنة التي مضت، شروط الجهاد الشرعي، تجدون أئمة الإسلام هم من أوائل الناس في هذا الركب ولا يتأخرون عنه، ويرابطون في الثغور وهذا أمر معلوم ومشاهد. وهم مع هذا يثبتون الناس على السنة ويربطون قلوبهم عليها. الإمام الخلال أبو بكر صاحب كتاب السنة لما ألف كتابه السنة كان يذهب إلى ثغور أهل الإسلام ويقرأ عليهم كتاب السنة حتى يثبت هذه العقيدة في قلوبهم، لأن هذا هو أعظم الإعداد، وهو أول ما يحرص على إعداده في قوله جل وعلا وأعد لهم ما استطعتم من قوة. القوة الأولى قوة الدين، قوة العقيدة، قوة الإيمان. شيخ الإسلام ابن تيمية كذلك كان في مقدم تلكم الصفوف لما قام الجهاد الشرعي، أما هذا فهذا ليس بجهاد والعياذ بالله. ليست هناك رايات واضحة، بل مع الأسف الشديد هم متناحرون فيما بينهم ومتفرقون فيما بينهم، وبعضهم كما قد ذكرت قبل قليل قد صرح بأنه ملتزم إذا تولى بالدولة المدنية وبإعطاء الحريات وإقامة الديمقراطية والعياذ بالله. نعم. وأن يحترموا دينه المتمثل في الكتاب والسنة، وأن يلتزموا بعقائد هذا الدين وأحكامه، وأن يعتزوا بذلك، فإن فيه العزة والكرامة، وإن الذل كل الذل والهوان في الخضوع لقوانين يضعها أحق البشر من أعداء هذه الأمة، يهودا كانوا أو نصارى أو مجوسا أو ملحدين. وأن يحترموا مشاعر الأمة الإسلامية التي جاهدت وناضلت وضحت بالملايين من أبنائها لتحقيق غاية نبيلة هي أن يحكمها الإسلام، والإسلام فقط دين الله خالق هذا الكون وخالق الجن والإنس لعبادته وحده وللخضوع لشرائعه وحدها، فيلتزموا شريعة الله ويلزموا بها الأمة عقيدة وأخلاقا وتعليما ومناهج إسلامية يقوم عليها التعليم والتربية. وإني أهيب بعلماء الأمة ودعاتها وأحزابها وفرقها أن ينصحوا للأمة جميعها شيبها وشبابها ذكورها وإناثها، أن ينصحوا للأمة جميعها أن ينصحوا للأمة جميعها شيبها وشبابها ذكورها وإناثها، فيجمعوهم على كتاب الله وسنة رسوله وعلى منهج وفهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان من أئمة الهدى من فقهاء ومحدثين ومفسرين في العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات والاقتصاد وسائر أمور الإسلام والإيمان. وأن يدركوا حق الإدراك أن قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون يتناول الأفراد والجمع. تأمل يتناول الأفراد، يعني هذه الآيات لا ترفع فقط في وجه من؟ في وجه الحكام، وإنما ترفع في وجوه جميع أهل الإسلام. قال الشيخ يتناول الأفراد، نعم، والجماعات والحكام والمحكومين، وأن قصرها على الحكام فقط دون أهل الأهواء والضلال الذين لم يحكموا شريعة الله في عقائدهم وعباداتهم وأخلاقهم من الجهل والضلال والغباء، فقد أنزلها الله في اليهود يوم أنزلها وليس لهم دولة من قرون أنزلها فيهم، وقد ضربت عليهم الذلة والمسكنة. وقد بينت أن حاكمية الله بهذه السعة وهذا الشمول في كتابي الذي أقدم له، انظر فيه صفحة 33 و100 وصفحة 96 و100 من هذه الطبعة، ولا يفوتني أن أنبه على خطأ وقع فيه صاحب كتاب ميزان الاعتدال لتقييم كتاب المورد الزلال في التنبيه على أخطاء الظلال. المورد الزلال في التنبيه على أخطاء الظلال، هذا للعلامة الشيخ عبد الله بن محمد الدويش رحمة الله عليه، توفى عام 1949، له كتاب مبارك تعقب فيه صاحب كتاب ظلال القرآن، تعقب فيه صاحب كتاب ظلال القرآن. نعم، عصام بن محمد بن طاهر البرقاوي، هذا البرقاوي تعقب الشيخ عبد الله رحمة الله عليه. نعم، حيث نسب إلي شيئا لم أقله في لحظة من اللحظات بلساني، ولم أعتقده لحظة من اللحظات بجناني، ولم يسطر منه حرفا، ولم قلمي وبناني، ولم يسطر منه حرفا، ولم يسطر نعم منه حرفا قلمي وبناني. نعم، وأعوذ بالله مما قال، وأبرأ إلى الله منه، وأسأل الله أن يعصمني منه ويعصم منه جميع المسلمين. قال البرقاوي في حاشية من كتابه المذكور: وهذا يذكرني أيضا بصنيع الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى في كتابه منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل، عندما أخذ يناقش الأستاذ المودودي رحمه الله تعالى في أهمية قضية الإمامة والخلافة والحكم بما أنزل الله، حيث استشهد بقول شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا في قضية الإمامة عند الرافضة، فسرد 6 صفحات من نقاش شيخ الإسلام مع بعض هؤلاء الرافضة، ومعلومة الفوارق الكثيرة والكبيرة بين عقيدة الرافضة في الإمامة وعصمة الأئمة والاثني عشر إماما وغير ذلك، وبين ما ينادي به المودودي وغيره من ضرورة وأهمية العمل وبذل الجهد لإعادة تحكيم شرع الله بالخلافة ونصب إمام قوام على أهل الإسلام، وإن كان في كلام شيخ الإسلام شيء مما يناسب ذلك المقام، ولكن أكثره إذا دقق فيه المنصف لا يناسبه، بل هو منصب على قضية الإمامة عند الرافضة بتفاصيلها المعروفة، فما كان له أن يسرده كله خشية التلبيس. يعني إلى أن قال خشية التلبيس. نعم، يعني كأنه يقول أن الشيخ والعياذ بالله يعني يخشى أن يكون قد لبس. نعم، والجواب أن ميزان البرقاوي قد اضطرب ولم يحكم بالعدل فيما بيني وبين المودود، ولعله غاب عنه قول الله: وزنوا بالقسطاس المستقيم، وقوله: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يا أخبر قاوي، أنا أناقش المودود في أهمية قضية الإمامة والخلافة والحكم بما أنزل الله، إن هذه القضايا لا يناقش في أهميتها مؤمن شم رائحة الإيمان. لقد عجزت أيها الأخ عن تحرير موضع الخلاف بيني وبين المودود. يعني هذا هو أول ملحظ يلاحظه الشيخ على ما ذكره هذا الرجل، أنه لم يحرر الخلاف بين الشيخ حفظه الله وبين هذا المودودي، وهذا من أهم المهمات عند النظر في أقوال المختلفين، أن يحرر موضع الخلاف، أن يحرر موضع الخلاف حتى نعلم هل هذا الخلاف خلاف حقيقي أم أنه خلاف صوري نعم، لأن في بعض الأحيان الخلاف يكون صوريا، خلاف في اللفظ فقط، وإلا في الحقيقة يكون الجميع على قول واحد. فهنا الشيخ يقول له: أنت أول لم تحرر الخلاف الذي بيني وبين هذا الرجل. نعم، أنا ناقشت المودود في غلوه في الإمامة إلى درجة لا يسع مسلما يحترم الإسلام أن يسكت على هذا الغلو، وإلى درجة لم يحتملها الخرافيون فضلا عن أهل الحديث والسلفيين. يعني يقول له الشيخ: الخرافيون ما احتملوا هذا الغلو الذي صدر من المودود فضلا عن أهل الحديث والسلفيين في هذا الباب. نعم. وقد تصدى للرد عليه الكثير والكثير من علماء بلاده من السلفيين وغيرهم، ولقد سرى غلوه هذا وامتد إلى كثير من البلاد العربية والإسلامية، وخدع به كثرة ساحقة من الكتاب والشباب، مما أدى إلى ضياع عقيدة التوحيد، بل إلى الاستهانة بها وبأهلها، وأدى إلى الاستهانة بالشرك والبدع، مما دفع المودود وأمثاله إلى موالاة وتولي أهل القبور بل والروافض، وحشدهم تحت رايتهم ومؤاخاتهم ومحبتهم والذب عنهم وعن عقائدهم، وهو أمر واقع واضح لكل ذي عقل ودين. ولما وصل الأمر إلى هذا الحد المخيف رددت على المودود بعض غلوه تبصيرا للناس عامة ولأهل الجزيرة العربية التي ركز عليها أتباع المودود وأنصارهم، فسحقوا عقيدة التوحيد وعقيدة الولاء والبراء. أترى هذا كثيرا في الرد على المودود حتى ذهبت تدافع بالباطل وتنسى ميزانك المعتدل، فتحمل كلامي ما لم أقله وما لا يحتمل. استمع إلى المودود يقول الأمر كما قاله الشيخ، حتى أصبح المودود إماما عند بعض الرموز الذين يشار إليهم في باب الدعوة إلى الله جل وعلا عندنا، عدوه إماما والعياذ بالله، وهو إمام لكن إمام ضلالة وليس إمام هدى. نعم. استمع إلى المودود يقول إن مسألة القيادة والزعامة إنما هي مسألة المسائل في الحياة الإنسانية وأصل أصولها. تأمل الآن، الشيخ يريد أن يبين له شيء مما يثبت ما ذهب إليه الشيخ من غلو هذا الرجل في هذا الباب، يعني باب الإمامة، وأنه شابه فيها الرافضة، وأنه شابه فيها الرافضة. انظر ماذا يقول: إن مسألة القيادة والزعامة إنما هي مسألة المسائل في الحياة الإنسانية وأصل أصولها. هذا الكلام عند أهل السنة عند السلفيين إنما يوجه إلى ماذا؟ إلى التوحيد، أصل الأصول وأعظم المسائل في الحياة الإنسانية هو التوحيد، إفراد الله جل وعلا بالعبادة. نعم. ودافع عنه بنصوص واضحة صريحة من كتاب الله وسنة رسوله وكلام الصحابة وأئمة الإسلام، فإن لم تجد فيجب أن تعيد ميزانك للقيام. نعم. الشيخ الآن يخاطب من؟ البرقاوي، يقول ودافع عنه، ودافع عنه بنصوص واضحة صريحة من كتاب الله وسنة رسوله وكلام الصحابة وأئمة الإسلام، فإن لم تجد، ولن تجد. نعم. فيجب أن تعيد، يعني دافع عن هذه العبارات التي ذكرها المودودي، دافع عنها بالكتاب والسنة وكلام الصحابة وأئمة الإسلام، فإن لم تجد ولن يجد. فيجب أن تعيد ميزانك للقيام بمهمة العدل والإنصاف والاعتدال وترك الغلو الذي أدى بالمودود وأتباعه إلى الاستهانة بدعوة الأنبياء والغاية من دعوتهم، وقلب الأمور في ذلك رأسا على عقب. واستمع إليه يقول إن غاية الدين الحقيقية إقامة نظام الإمامة الصالحة الراشدة. تأمل إن غاية الدين الحقيقية إقامة نظام الإمامة الصالحة الراشدة. نعم. هذه غاية الدين الحقيقية، فالتوحيد والصلاة والزكاة والجهاد وغيرهم من أمور الدين تصبح وسائل لتحقيق هذه الغاية عند المودود. وهات الأدلة الواضحة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نيابة عن المودود، فإن عجزت فلا تخجل من أن تقول صدق هذا المسكين الضعيف ربيع بن هادي، ونصح للإسلام والمسلمين ووضع الأمور في نصابها. واستمع إلى المودود يقول هذا هو الغرض الذي من أجله فرضت الصلاة والصوم والزكاة والحج في الإسلام. انظر إلى هذا الضلال والعياذ بالله، انظر إلى هذا الضلال. قال هذا هو الغرض الذي من أجله فرضت الصلاة والصوم والزكاة والحج في الإسلام، وليس معنى تسميتها بالعبادات أنها هي العبادات والعياذ بالله. نعم، بل معناه أنها تعد الإنسان للعبادة الأصلية، أنها تعد الإنسان للعبادة الأصلية، وهذه دورة تدريبية لازمة لها. أعوذ بالله. نعم. ويقول أيضا إنكم تظنون أن الوقوف متوجها إلى القبلة واضعا اليد اليمنى على اليسرى، والركوع معتمدا على الركبة، والسجود على الأرض، قراءة الكلمات المعدودة، وهذه الأفعال والحركات هي العبادة في ذاتها، وتظنون أن الصوم من أول رمضان إلى أول شوال، والجوع والعطش من الصباح إلى المساء هو العبادة، وتظنون أن تلاوة عدة آيات من القرآن هي العبادة، وتظنون أن الطواف حول الكعبة عبادة. وبالجملة فإنكم قد سميتم ظواهر بعض الأعمال عبادة، عندما يقوم شخص بأداء هذه الأفعال بأشكالها وصورها تظنون أنه قد عبد الله، والحق أن العبادة التي خلقكم الله من أجلها والتي أمركم بأدائها هي شيء آخر. أيسرك هذا الأسلوب الساخر من أركان الإسلام العظام ومن المتعبدين بها؟ هذه ليست عبادات خلق الناس من أجلها في نظر المودود، بل العبادة التي خلقوا من أجلها وأمروا بأدائها شيء آخر. أتدين الله بهذا أيها البرقاوي؟ أن العبادات عبارة عن دورة تدريبية إن احترمها، إلى آخر قوله. أهذا شيء نص عليه القرآن والسنة وجاء به الأنبياء ودان به سادة الأمة؟ إن كنت توافق المودود فهات الأدلة نيابة عنه، وإلا فعليك أن تعض على أناملك ندما وحسرة إذ خذلت الحق وتجنيت على أهله ونصرت الباطل. ذلك يا أخي ما ناقشت فيه المودود، ونقلت فيه كلام شيخ الإسلام فيما يتعلق بغلو الروافض في الإمامة، وما نقلته عنه كله مناسب لا بعضه كما ادعى البرقاوي. فإن كنت أيها البرقاوي محقا، فلماذا لم تبين المناسب من كلام شيخ الإسلام من غير المناسب؟ يعني البرقاوي أراد الإرجاف على كلام شيخنا حفظه الله تعالى، وأن يدخل في قلب ذلكم الضعيف المسكين الذي يقوم على أرض هشة لا على أرض صلبة التشكيك، وأن ما فعله الشيخ من نقله لكلام شيخ الإسلام وتنزيله على هذا المودود إنما هو من باب التلبيس، هذا الذي أراده والعياذ بالله. وإلا الأمر كما قاله الشيخ حفظه الله، وسوف يأتي معنا مفصلا بإذن الله جل وعلا في موطنه. نعم. هذه الرسالة المباركة هي التي أشار إليها الشيخ ابن باز رحمه الله في خطابه للشيخ ربيع لما قال له بلغني أنك كتبت في المودود، هو يشير إلى هذه الرسالة، كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله جل وعلا. نعم. فأما العصمة لأئمة الاثني عشر فلم أنسبها للمودود ولم أناقشه فيها، ولم أنقل شيئا في ذلك من كلام شيخ الإسلام، فكلامك يتنافى تماما مع ميزانك المعتدل، وإنصافك الذي نصبت نفسك للقيام به بين سيد قطب والدويش ولا أدري ماذا فعلت، فلقد أخفقت غاية الإخفاق في الإنصاف بيني وبين المودود، وماذا عليك وماذا يضرك لو كنت قلت كلمة الحق. وأما يعني الخلاف يعني كان الشيخ يشير إلى أنه لم يقرأ يعني هذا الكتاب الذي للبرقاوي، وإنما اطلع على هذه الجزئية التي انتقد فيها الشيخ فقط. ولأجل هذا يقول الشيخ وإنصافك الذي نصبت نفسك للقيام به بين سيد قطب والدويش ولا أدري ماذا فعلت، إشارة لأنه لم يقرأ. نعم. وأما الخلافة أراد أن يقول له ماذا؟ فلقد أخفقت غاية الإخفاق في الإنصاف بيني وبين المودود، وماذا عليك وماذا يضرك لو كنت قلت كلمة الحق. نعم. وأما الخلافة فما أدري أقرأت ما كتبته فيها ونقلته عن علماء الإسلام أو تناولت الموضوع بأطراف أناملك وأنت مغمض عينيك ظانا أن العدل والإنصاف يأتي بمثل هذه السهولة، فاقرأ هذا وذاك من جديد وقل كلمة الحق مدعما بالأدلة لا بالتهويل ولا بالتهويش. وأما الحكم بما أنزل الله فكيف تتصور أني أناقش فيه المودود أو غيره، وهو أمر معلوم من الدين بالضرورة لا ينازع فيه حتى الفرق الضالة المنحرفة، فأعوذ بالله مما نسبه إلي صاحب الميزان. نعم، هذه صورة من صور الإرجاف على أهل الحق، لما يأتي أهل الحق ويبينون الحق في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله وينزلونها كما أنزلها أئمة الإسلام في الحكم على هذا الذي لم يحكم، ويذهبون إلى التفصيل المعروف عندهم أي عند أئمة الإسلام، يأتي حتى يزيد الأمر شناعة ويجعل المستمع لقولهم في نفور منك أنك تهوي من مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، وهذا ما كان ولن يكون من السلفيين أبدا. لكن السلفيين أهل عدل وأهل علم، إذا انطلقوا ينطلقون من الكتاب والسنة، فإذا وقع الواحد في مخالفة أو انحرف لا يكفرونه مباشرة، وإنما ينظرون في أمور عدة، لأن المسألة ليست بالأمر السهل، وهم في هذا ما حصل منهم التأخر عن الحكم على الفعل أبدا. أهل السنة ليسوا بمرجئة، الفعل يحكمون عليه مباشرة، يقولون هو كفر، هو شرك، هو بدعة، أما هذا الفاعل هم الذي يتوقفون فيه، وليس هذا التوقف توقفا مطلقا بمعنى أنهم لا يحكمون عليه البتة أبدا، هم يحكمون إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع يحكمون على الرجل المعين بالكفر. نعم. وقرأ مرة أخرى ما كتبته في الحاكمية وشمولها لكل أبواب الدين لترى مدى الخطأ الذي وقع فيه البرقاوي هداه الله. وأخيرا فالمؤاخذات على المودود وأمثاله كثيرة، لا تتسع هذه المقدمة لسردها لكثرتها. وخلاصتهم أنه من أبعد الناس عن التزام حاكمية الله في عقيدته وفقهه وفي موقفه من سنة رسول الله صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي موقفه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أعدائهم من الروافض، حيث يتولى هؤلاء الروافض هو وأتباعه وينصرهم ويمدح طاغوتهم الخميني وتلاميذه من الآيات الرافضية. فاعرف هذا أيها القارئ الكريم، واعرف الرجال بالحق لا الحق بالرجال. وهذا منهج عظيم، أننا نعرف ماذا؟ الرجال بالحق، لا نعرف الحق بالرجال أبدا، لا نعرف الحق بالرجال أبدا، وإنما نعرف ماذا؟ الرجال بالحق. فإذا عرفت الحق تعرف أهله للعكس. وهنا يشير الشيخ إلى وجود علاقة بين هذا الموجود وبين الرافض، وبعضهم بعض الباحثين يقول إنه رافضي، بعض الباحثين يثبت هذا وأنه في الحقيقة رافضي والعياذ بالله. نعم. وإياك والتردي في هوة الغلو في الأشخاص فيدفعك ذلك إلى رد الحق ومخاصمة أهله. وفق الله الأمة لحب الحق واتباعه، إن ربي لسميع الدعاء. نقف عند هذا. كم نسخة باقي من الأخوة اللي ما عندهم؟ عشر تقريبا اللي ما عنده كتاب. ما عندك؟ إن يسر الله غدا بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. يعني اذا استطعنا ان نبدا غدا الخامسة والثلث ليس النصف. انا تاخرت اليوم، كنت اكتب شيئا مهما، لكن ان شاء الله غدا الخامسة والثلث نبدا باذن الله حتى نمضي قليلا، قد نمكث الى السابعة حتى ننتهي يوم الاربعاء باذن الله، او ناخذ الخميس كما فعلنا في الرسالة الماضية، لكن غدا نبدأ الخامسة وعشرين دقيقة بإذن الله. سبحانك اللهم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.